قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن الجدير بالذكر وبعد الانتهاء من غزوة أحد أن نفرد درسا للحكم والغايات من الفتن والمحن والابتلاءات. فالمحن والفتن والابتلاءات لها مقاصد، ولا بد أن يقف المرء المسلم العاقل مع هذه الفتن والابتلاءات لمعرفة المراد منها ولمعرفة الغايات منها. فقد سبق التنويه على بعض الحكم والغايات من غزوة أحد، وكان منها أن الله سبحانه وتعالى يريد بالابتلاءات في بعض الأحيان أن يرفع درجات أقوام، بل وأن يتخذهم شهداء. فما كان هؤلاء الذين نالوا هذه المراتب العلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا يوم أحد، ما كانوا لينالوا هذه المراتب العلية إلا بمثل هذا الذي قد حدث. فلم يكن حمزة رضي الله عنه ليحظى بمنزلة سيد الشهداء إلا بتوفيق من الله، ثم الذي أصابه يوم أحد. وكما قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وما كان أنس بن النضر ليحظى بهذه المنزلة التي ذكر بها بين يدي مصرعه، إذ قال: الجنة يا سعد بن معاذ، إني أشم ريحها خلف جبل أحد. وكذلك لم تكن منزلة مصعب بن عمير لترتفع ويكون مع غيره من الشهداء حيا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلا بمثل هذه الغزوة المباركة التي كان من بركتها أن الله سبحانه وتعالى اتخذ عددا من أفاضل الصحابة شهداء. وكذلك وكما قال تعالى: وليمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فكان ثم تمحيص. فالابتلاء الذي كان يوم أحد أفرز المحب من المبغض. من الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ذا الذي يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويؤثر مقتل نفسه عن أو على أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى سوء أو أدنى أذى أو أدنى مكروه. فأفرزت هذه الغزوة أقواما يحبون الله ورسوله، وما كان أمر بعضهم ليظهر إلا بمثل هذا البلاء الحسن الذي أبلوه يوم أحد باستماتتهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم يقتل بعد الآخر، والثالث يقتل بعد الثاني، والرابع يقتل بعد الثالث، إلى أن قتل 7، والنبي يقول: من يردهم عنا وله الجنة. فما كان هؤلاء ليقتلوا ولترتفع درجتهم ولتظهر منزلتهم، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا إلا بمثل هذا الذي قد صدر. وما كان أيضا الصف المسلم ليتميز، وليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. فقد يكون الشخص بجوارك يريد الدنيا ويعمل عمل بر في ظاهره أنه يريد الآخرة، وأنت تحكم عليه بحكم، ولكن الله يعلم السرائر. وقد سمعتم قول الصحابي رضي الله عنه: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين خرجنا للجهاد، حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيقف الشخص يعرف قدر نفسه، ويعرف قدر علمه، ويعرف شيئا عن ربه تبارك وتعالى، فهو يعلم ونحن لا نعلم. فنحن نبني الأحكام على ما ظهر من أمر الناس، ولكن رب العزة يعلم ما لا نعلم، أحاط بكل شيء علما. ولذا فقد قيل عن الآخرة: خافضة الرافعة، ترفع أقواما وتخفض آخرين. بل ويزداد علم الشخص بربه تبارك وتعالى، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والدم يسيل على وجهه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فينزل قول الله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فحتى وإن آذانا قوم وإن ظلمونا فالله أعلم بنا وبهم، وليس لك من الأمر شيء وإن كنت سيد ولد آدم. يقول الله لسيد ولد آدم في موقف هو فيه مظلوم، وما قال إلا أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ما قال إلا ذلك: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فيقول تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أمر هدايتهم والعلم بهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى أحد. وهكذا تسير الأمور، الله يعلم ونحن لا نعلم. وإذا كان الرسول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال الله له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة الذين هم جلساء لكم مرضوا على النفاق، تدربوا عليه وأتقنوه، لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من بصيرة وفراسة وإيمان وتقن لا يعلم عددا من أهل النفاق من أهل المدينة، إذ قد تدربوا عليه وأتقنوه، قال تعالى: مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فما بالنا بأنفسنا؟ إذن علينا أن نكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم ومن الغايات المستفادة من هذا أيضا إظهار فضيلة عظيمة لأشخاص قد لا يكونوا معروفين، قلوبهم تحب الله ورسوله ولا يعرفهم أحد، فيظهر الله شيئا من فضلهم وشيئا من أمرهم للخلق، كالذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، فجروحهم تنزف وإخوانهم قتلوا، ومع ذلك لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم استجابوا له من بعد ما أصابهم القرح. فكم من شخص لا تظهر محبته لك إلا عند ابتلائك، تجده حنونا عليك، شفيقا بك، يسعى لراحتك ويسأل عنك ويتفقد أحوالك، لا لشيء إلا لله. فهذه المعادن الطيبة النبيلة لم يكن الشخص ليعرفها حق المعرفة إلا بمثل هذه الابتلاءات التي تظهر المعادن الطيبة، وتظهر كذلك من كان معدنه خبيث والعياذ بالله. إن من فوائد الابتلاءات أنها تستخرج ما عند الشخص من جميل المعاني التي لم يكن ليستحضرها في سائر أوقاته، فقد تدعو ربك: يا رب انصرني، ولكنك لا تستشعر هذا المعنى، ولا تستشعر الإحساس بالحاجة الماسة الملحة إليه إلا في وسط الغزوات، وأنت ترى الرؤوس تهشم والأيدي تقطع والدماء تسيل، فحينئذ كلمتك: يا رب انصرنا، يا رب سلم، يا رب احفظ، تخرج من قلب حي ينبض بالإيمان ويعرف ربه ويتوق إلى نصر الله سبحانه وتعالى، فتتفتح لك معان لم تكن لتدركها وأنت نائم على السرير أو مجالس لأصحابك. فدعوة المضطر ليست كدعوة غير المضطر، دعوة هذا ليست أبدا كدعوة ذاك، فتنفتح لك معان لم تكن لتعلمها. ولعلي أردف بمثال من غير واقعة أحد، إن الشخص قد لا يدرك جميل معنى قوله تعالى أو قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا إذا وقع في أزمة شديدة يعرف حينئذ معنى الإقرار بالذنب والاعتراف به، ويعرف معنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان من فوائد الابتلاءات التي مرت بيونس عليه السلام أن تفتح له هذا المعنى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا تكاد تدرك شيئا من معنى اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، إلا إذا ابتليت بمرض ودرت على هذا الطبيب وذاك وكلهم فشلوا في علاجك، فحينئذ يتفتح لك معنى إذا مرضت فهو يشفين. فيكون المستفاد من الابتلاء بالمرض أن تتعرف عن قرب على اسم الله الشافي بعد أن يئست من الأطباء عموما، وكذلك اسم الله الناصر أو خير الناصرين، خير الناصرين. تتعلم هذا كله من الابتلاءات التي قد تمر بك، فضلا عن ارتفاع الدرجات. فإذا نظرت إلى حكمة من الابتلاء الذي مر بأيوب عليه السلام، إذ لبس به المرض 18 عاما، ترى أنه في نهاية الأمر ما كان ليحظى بمنزلة الصابرين إلا بمثل هذا الابتلاء، فيحظى بثلاث شهادات: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ولم تكن هذه المراتب العلية والشهادات الحسنة من رب العالمين لتتأتى له إلا وبعد هذا الابتلاء، فلها من شهادات تأتت له ولغيره من الأنبياء. وما كانت درجة يعقوب عليه السلام لترتفع ومقامه ليرتفع إلا بحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وبصبره على البلاء وعدم انقطاع رجائه في الله سبحانه وتعالى. إن الابتلاءات من مقاصدها أنها تكسر الشخص وتذله لربه سبحانه وتعالى، وتجعله يستكين لله. فقد يكون الشخص متمردا، ذاهبا، آيبا، ظالما، لا يلوي على أحد ولا يستمع لنصيحة ولا تجدي معه الذكرى، فيبتلى ابتلاء شديدا يفكر معه في الذين ظلمهم، في الذين أكل أموالهم، يفكر: من الذين ظلمتهم؟ هل أكلت مال أحد؟ هل ظلمت يتيما؟ هل انتقصت جليلا؟ ما الذي أصابني وما سببه؟ فالمصيبة تجعله يستكين لله إذا أراد الله به الخير. فقد قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا في الأشقياء والعياذ بالله. فمن فوائد المصائب أنها تمنعك من التعالي والغرور، تحويجك إلى الخالق سبحانه. وقد تكون في ظاهر أمرك مستغنيا عن الخلق، فربنا قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن إذا جاءتك المصيبة ستبحث عن حل لها، ستبحث إذا كانت مصيبة في البدن عن طبيب حاذق. فاتي أخوك هذا يرشدك وذاك يرشدك، وستبحث إذا كانت مشكلة مع بعض إخوانك عن رجل صالح يصلح بينكما. فالمصيبة تكسرك لله سبحانه وتعالى، وتجعلك تراجع نفسك، وإلا فالنعم المتواصلة على العبد تورث طغيانا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولقد قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد في النعيم بلا ابتلاءات، فكان من جراء ذلك أن قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الابتلاءات تجعلك تشعر بمصائب الناس، فقد يأتيك شخص يقول: أنا مريض محتاج، تعرض عنه، ولكن إذا ابتليت بابتلاء بشيء من المرض ورأيت أموالك تستنزف من طبيب إلى طبيب ومن صيدلي إلى صيدلي، قل: يا ليتني عذرت هذا الشخص الذي جاءني، ليتني ما رددته. فتقوم باحثا عنه: أين هو؟ أين ذهب؟ إن من عظيم الفوائد التي استفادها المسلمون يوم أحد أن كل هم أصابهم جعله الله في ميزان حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالهموم والأحزان فيها رفعة للدرجات وحط للخطايا. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فمن فوائد المصائب عموما أن كل هم أصيب به الشخص في ميزان حسناته إذا لم يصدر منه تسخط على قدر الله ويزداد الأجر ويرتفع درجات العبد، يرتفع العبد درجات إذا استكان لربه وتضرع. فكم من عبادة يغفل عنها الشخص ولا ينشط لها إلا إذا قدر عليه أمر، فقد تكون غافلا عن صلاة الليل ومجتزئا بالفرائض والنوافل الرواتب، ولكن وبعد أن تبتلى بالأمر ترى نفسك محتاجا إلى دعاء الله في الثلث الأخير من الليل، فتحبب إليك هذه العبادة وييسرها الله لك، فتقول أين كنت أنا عن هذه العبادة. فإذا الابتلاء يفتح لك أبوابا عظيمة من أبواب العبادات، من صلوات وصدقات ودعوات. فكم من شخص كان مبتلا بديون أثقلته يسأل ما الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسدد عني ديني، ما السبيل أرشدوني إلى الوارد حتى أقوله كي يسدد الله عني هذا الدين. فهكذا تتفتح للعبد أبواب للعبادات لم تكن لتتفتح له إلا بمثل هذا. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في شأن غزوة أحد: رأيت كأن بقرا تنحر، رأيت كأن بقرا تنحر. بقر تنحر، البقر في الحقيقة يذبح في الغالب، أو وإن كان النحر جائزا، لكن الأقرب إلى الصواب في البقر الذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والإبل تنحر، وأنتم تعرفون الفارق بين الذبح والنحر. قال: رأيت والله بقرا تنحر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: ما من أصيب من أصحابي يوم أحد، من أصيب من أصحابي يوم أحد. فاستفيد أيضا أن الرؤى، رؤى الصالحين قد تتحقق، وأن الشخص لا يستطيع أن يدفع قدرا قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد رأى عمر رؤيا لكن ليست بمتعلقة بغزوة أحد. قال عمر: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فجلس عمر يفكر في هذه الرؤية، الرؤية التي أقلقته زمنا، وبعد مدة نسيت الرؤية، فإذا به وفجأة يطعن ثلاث طعنات من أبي لؤلؤة المجوسي الأحمر آنذاك، فيذكر الرؤية التي رآها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلن يستطيع الشخص دفع شيء قدره الله. ويتفتح لك أيضا معنى الإيمان بقضاء الله وقدره، يتفتح لك معنى الإيمان بقضاء الله وقدره. فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، بعد نفاذ الأمر، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالذي أصاب المسلمين يوم أحد قال الله في شأنه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله وليعلم المؤمنين قال يعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. فإذا المصيبة تجعلنا نؤمن بالقدر حق الإيمان إذا وقعت، ومن ثم نبحث عن العلاج بدلا من أن نندب الحظوظ والأقدار، نبحث عن علاج. الأمر انتهى، فما العلاج؟ فلتفكر في النافع المجدي، لا تجلس تندب الحظوظ، إنما تجلس تفكر كيف أصلح ما قد فسد. إن آدم عليه السلام ابتلي وأخفق في الابتلاء إذ أكل من الشجرة، ولكن وماذا بعد؟ قدر الله عليه أن أهبط من الجنة، لكن من نافع بعد أن أهبط من الجنة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات أيقولها فقالها فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيضا من فوائد الابتلاءات والحكم والغايات والتي ظهر بعضها في غزوة أحد معرفة شؤم المعصية. نعوذ بالله من المعاصي. المعصية عياذا بالله لها شؤم، والطاعة لها نور. المعصية لها شؤم إلا إذا أراد الله بالعبد خيرا ورزقه التوبة والإنابة، رزقه التوبة والإنابة. فكما لا يخفى عليكم أن الذي أصاب المسلمين يوم أحد من أسبابه شؤم المعصية، معصية الرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانكبوا على الغنائم يأخذونها. من الحكم والغايات من الفتن والابتلاءات وخاصة غزوة أحد معرفة أن الشيطان يسعى وبكل ما استطاع لإضلال العباد، فليكن الشخص منه على حذر. فإنه صرخ يوم أحد، إبليس صرخ يوم أحد للوقيعة بين المسلمين أولهم وآخرهم قائلا أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم. فاجتلدت الفئتان أولاهما مع أخريهما، وكان من جراء ذلك أن قتل اليمان والد حذيفة بن اليمان لما سقط على الأرض، وحذيفة يقول لهم يا قومي أبي أبي يا قومي، فما تلافاهم إلا وقد قتلوا أباه. فالتمس أجمل العذر لإخوانه، فقد قتل أبوه في الغزوة بيد مسلمة وأبوه مسلم. فقال حذيفة غفر الله لكم، غفر الله لكم، علم أن الضربة لم تكن عن قصد ولكن شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فقال غفر الله لكم. فأثر هذه الكلمة الطيبة أن بقيت فيه بقية خير كما قال الراوي، فلم تزل في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. من فوائد هذه الغزوة المباركة حسن الظن بالله يظهر عند المحسنين، محسن الظن بالله، وسوء الظن بالله يظهر عند الشريرين المفسدين. فثم قوم ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية وقالوا ليس لنا من الأمر من شيء، وثم آخرون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فحسن الظن يظهر ويقوى بالله سبحانه وتعالى عند أهل الإيمان، وسوء الظن عند أهل النفاق يظهر. فنسأل الله أن يستر علينا وأن يستر عليكم. فلنعلم جميعا أن الأمور كلها تجري بمقادير من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المستفاد من الابتلاءات أن الشخص قد يبتلى، قد تزل قدمه في مسألة من المسائل ويعصي ربه في مسألة أمر من الأمور، ولكن هذا العصيان لا ينبغي أبدا أن يقنط من رحمة الله، فقد يشمر الشخص عن ساعد الجد إذا عصى وزلت قدمه، فيعود أحسن ما كان وأجمل ما كان، قد بدلت سيئاته حسنات. نعم قد نذنب، قد تخطئ خطأ ما يليق بك وأنت رجل صالح، لا يليق بك وأنت رجل صالح أن تفعل هذا الشيء، وإن كان يسيرا عند الكثيرين لكن لا يليق بك أن تصدر منك هذه الكلمة وهذا التصرف فتندم على كونك قلتها ندما شديدا. وإن كانت هذه الكلمة تحتاج إلى كلمة أستغفر الله لمحوها، ولكن عظم شأن من عصيت أو من فرطت في جنبه يحملك على أن تصلي صلوات وأن تستهدي هدايات وأن تسأل الله مسائل كثيرة كي تمحى عنك هذه الزلة، زلة القدم التي صدرت منك، فتصلي فترتفع درجاتك وتستغفر وتنيب، والقلب يتحرك وينبض بالتوبة إلى الله، والعين ينزرف منها الدمع لتقصيرك في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى. الحكم والغايات من الفتن والابتلاءات كثيرة في كل باب. فمن الابتلاءات أو من فوائدها والغايات منها، وكما سلف أن الإمامة تنال بها، ألم تقرأوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة جاءت بسبب وفائه وصبره على الابتلاءات التي ابتلي بها صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إن سليمان عليه السلام ابتلي بابتلاء وسلك فيه مسلكا ليس هو المطلوب، عرضت عليه الخيول كما قال بعض العلماء كتفقد للجنود، الذين سيحاربون معه. عرضت عليه الخيول الصافنات الجياد، خيول ذات منظر بهيج تستعد للقتال، تقف على ثلاثة أرجل، سنت الرجل الرابعة استعدادا للانطلاق للجهاد، فمن حسنها وجمالها شغل بها حتى غربت الشمس ولم يكن صلى العصر، فقال معتذرا إلى الله سبحانه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان، ابتليناه بابتلاء، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فكان من جراء الفتنة التي ابتلي بها. قال تعالى: قال رب اغفر لي، اغفر لي يا رب تقصيري. قيل إن الجسد الملقى شيطان، وقيل إن الجسد الملقى هو نصف الإنسان الذي رزق به سليمان. فالشخص مهما كان قدره ومهما كانت قوته لا يملك إسعاد نفسه. لقد قال وهو قوي: لأطوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. وهو يستطيع أن يطوف بإذن الله على مئة امرأة في ليلة، وطاف في الفعل ولم تلد واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال قليل من المفسرين: إنه الابتلاء، إنه الجسد الذي ألقي على الكرسي. وقال آخرون إن الذي ألقي على الكرسي شيطان. الشاهد على أي حال كان، فقد استغفر ربه عليه الصلاة والسلام قائلا: رب اغفر لي، أي ما صدر مني من تقصير، ما صدر مني مما لا ينبغي. ومع دعائي بالمغفرة، وهذه فائدة عظيمة علينا أن ندركها، الشخص منا قد يذنب، فلما يذنب قد تكون همته أن يسأل الله المغفرة فقط، يستحي أن يقول وهو مذنب: يا رب ارزقني، يا رب وفقني. غاية أمره أن يقول: يا رب اغفر لي ما صدر مني من تقصير. لكن الأنبياء ظنهم بالله حسن، فسليمان قال: رب اغفر لي، وقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكانت المنحة بعد المحنة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص آخرين مقرنين في الأصفاد. من الفوائد والغايات والحكم أن الشخص لا يتشائم بمكان قدر الله عليه فيه أمرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وإن حدث له يوم أحد ما حدث، وأصابه ما أصابه، إلا أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأيضا قد زلت أقدام أقوام يوم أحد، فلم ييأسوا من رحمة الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هذه كبيرة، التولي يوم الزحف كبيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحيزا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن لا نيأس أبدا أيضا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فلا نيأس أبدا من رحمة الله، وعلينا دائما أن نحسن الظن بالله سبحانه. علينا إذا خوفنا مخوف، فقد كثر المرجفون في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، إذا خوفنا مخوف قد خوف الرسول وأصحابه وهم إبان غزوة حل بهم فيها ما حل، وأتى القائل يقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلينا أيها الإخوة ألا نرهب أحدا إلا الله، ولا نخشى أحدا إلا الله. وماذا عساهم أن يملكوا لنا، أعني أعداء الله، إنهم والله لا يملكون لنا إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله لنا وما أراده الله بنا، ولا يتجاوزون ذلك. فعلينا أن نصلح أحوالنا مع الله سبحانه، وهو يتولى الصالحين، يتولى الصالحين. وقد قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلا يكن أبدا شيء إلا بإذن الله، ولا ينصرف أحد عن أحد إلا بإذن الله. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين ومن المنتفعين بالذكرى، وأن يرفع درجاتنا أجمعين في عليين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.